إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فما زلنا نشرح هذه الأحاديث التي وضعها الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في كتاب البيوع. قال رحمة الله عليه: وهذه الأحاديث قد بوب لها طائفة من أهل العلم بباب شروط البيع، وقلنا بأن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، والبيع فيه شرط البيع وفيه شرط في البيع. الشرط إما أن يكون شرط البيع وإما أن يكون شرطا في البيع نفسه. أما شرط البيع فهي الشروط التي وضعها الشرع ليصح البيع. شرط البيع هي الشروط التي وضعها الشرع ليصح البيع، ليصح البيع. فإن عدمت عدم البيع، إن عدمت عدم البيع، كما سيأتي في بيع الغرض. بيع الغرض البيع الذي فيه جهالة، هذا بيع اختل شرط فيه، وهذا الشرط هو توفرت فيه الجهالة وقد نهى الشرع عن ذلك. فهذه الشروط من الذي وضعها؟ الشرع. وأما الشروط في البيع فهي أن تتوفر في البيع شروط الصحة، أن تتوفر في البيع شروط الصحة، وإنما يشترط البائع على المشتري، أو أن يشترط المشتري على البائع شرطا زائدا. فهذه الشروط الزائدة إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون فاسدة، وإما أن تكون فاسدة ويصح البيع بها، وإما أن تكون فاسدة فيفسد البيع بها. أعيد: شروط في البيع. بعت شيئا فاشترط البائع أو اشترطت على المشتري شيئا، هذا الشرط الذي اشترطته على المشتري أو اشترطه المشتري عليه، إما أن يكون هذا الشرط صحيحا فلا إشكال، وإما أن يكون هذا الشرط شرطا محرما، أن يكون شرطا محرما. فهذا الشرط المحرم، هل كل شرط في البيع محرم يفسد العقد به؟ لا، فقد يكون الشرط محرما ويصح البيع، وقد يكون الشرط محرما ويفسد البيع. فهذه الأحاديث التي وضع الحافظ ابن حجر هي من جملة الشروط، إما أن تكون شروط البيع وإما أن تكون شروطا في البيع. قال رحمة الله عليه: وعن عائشة رضي الله عنها قال: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق. بريرة جارية لبعض أسيادها. فقالت عائشة رضي الله عنها، وكانت ترد على عائشة، وكان بينها وبين عائشة ود رضي الله عنها. قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق. كتبت أهلي يعني افتديت بنفسي مكاتبة بيني وبينهم، كاتبتهم على 9 أواق، كتبتهم على مبلغ أؤديه لهم المكاتبة. وكان العبد إذا أراد أن يشتري نفسه، يعني أن يصير حرا، أن يبذل مالا لسيده، إذا لم يكن سيده اعتقه جعله حرا، فكانوا يكاتبون أسيادهم على مبلغ. في كل عام أقية فأعينيني، يعني جاءت عائشة تطلب الايه؟ تطلب العونة من عائشة وتطلب الإعانة من عائشة. فقلت، يعني عائشة، إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. هي كتبتهم على ماذا؟ على 9 أواق، في كل سنة أقية تدفع لهم أقية. الأقية تقريبا بالجنيه المصري تقريبا حوالي 20 جنيه تقريبا، تقريبا. وهي تختلف، وهي بالجرامات، هي بالإيه؟ بالجرامات. فعائشة رضي الله عنها قالت لها: إن أحب أهلك بدلا من أن يتقاضوا المال سنة سنة، إن أحب أن أعدها لهم، أن أدفع لهم 9 أواق أو أواق مرة واحدة، فعل بس الشرط، ولكن بإيه؟ بشرط. ما هو الشرط؟ أن يكون ولاؤك لي. ما هو الولاء؟ الولاء نعمة، الولاء نعمة سببها العشق. الولاء إيه؟ نعمة سببها العشق من مولاه أو من المعتق. الولاء كما في حديث أخرجه الحاكم في المستدرك فيه كلام، وفيه: الولاء لحمة كلحمة النسب. ما هو الولاء؟ نعمة يربها على العبد سيده أو معتقه. وجدت رجلا عبدا فقلت: أنت حر. فصار حرا. إذا مات هذا العبد وليس له ورثة، من يرث؟ المعتق. الإيه؟ المعتق. طيب ما الذي جعله يأخذ الإرث؟ الولاء. الإيه؟ الولاء هي نعمة أعطاها له معتق. ويكون الولاء له فيقال: فلان مولى بني فلان. مولاهم يعني مملوكهم كان، أو ولاؤه لفلان، ولاؤه لآل فلان. فاشترطت عائشة رضي الله عنها أن يكون الولاء لمن؟ لها. لكن هذا العبد الذي صار حرا بعده يرث منه سيده ولا يرث من سيده؟ يرث منه سيده ولا يرث هو من سيده. لكن نعم هو له ولاء، لكن ما تركه ملك من؟ هو ملك المعتق. هو ملك من؟ المعتق. فاشترط عائشة رضي الله عنها ذلك على أهله. فقالت لهم، يعني ذهبت بريرة إلى أهلها وعرضت عليهم ما عرضت عليها عائشة رضي الله عنها، فأبوا عليها، أبوا عليها، يعني اشترطوا أن يكون الولاء لمن؟ لهم هم، يبيعوها لكن الولاء يظل لهم. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، خذيها واشترطي لهم الولاء. الولاء بيبقى كل من لهم. قال خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. النبي هنا صلى الله عليه وسلم يقول لها إيه؟ أتم البيع. هم أبوا إلا أن يكون الولاء لهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد جاد، فقال خذيها واشترطي، يعني سايريه لبس خلاص. هم ماذا يريدون حتى يتم البيع؟ يريدون أن يكون الولاء له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خذيها واشترطي لهم الولاء، إنما الولاء لمن؟ يعني هو الأفضل أن يكون الولاء لك أنت يا عائشة، لكن اشترط ذلك لشيء سيذكره. قال ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. قال متفق عليه واللفظ في البخاري. وعند مسلم فقال اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء. طيب السؤال، قضى الله عز وجل على لسان نبيه أن يكون الولاء لمن أعتق، إذن فلو اشترط البائع غير ذلك فشرطه فاسد. لما؟ لأنه خالف ماذا؟ السؤال، هل اشتراط الولاء شرط بيع ولا شرط في البيع؟ شرط في البيع، شرط في البيع. أركان البيع موجودة معلومة صحيح، البائع كامل الأهلية والمشتري كذلك، والسلعة موجودة لو سميناها سلعة، والثمن معلوم، والتراضي موجود، خلا من غرر ومن خداع، إذا شروط البيع صحيح. لكن جاء شرط في البيع وهذا الشرط فاسد، فهل يصح؟ هل يصح إذا اشتريت شيء واشترط علي بائعه شرطا فاسدا، فهل يقال طالما أن هذا الشرط الفاسد موجود فإن البيع فاسد؟ مثال، تشتري سلعة تقسيط، تشتري سلعة بالتقسيط، فقالوا نبيعها لك على سنة، نبيعها لك على سنة، فإن تأخرت في الأقساط زدنا عليك في المال التي تسمى عندهم بفوائد، الفوائد التأخير، فوائد التأخير، يدفع في كل شهر 100 مثلا في يوم واحد مثلا، فإن لم تدفع في يوم واحد دفعت في اليوم الثاني، جعلنا على كل يوم 10 دنانير غرامة التأخير. هذا موجود، هذا شرط فاسد ولا لا؟ هل يفسد البيع به ولا لا؟ يفسد البيع به. ها السؤال، هل هو شرط في البيع ولا شرط البيع؟ ها هذا شرط في البيع، هذا شرط في البيع. فيقال الأصل عدم، الأصل إيه؟ عدم. لما؟ لأنه قد يقرأ شيء أو ظرف على المشتري فيتأخر فيقع في الربا، صح؟ وقد لا يكون، فيحتمل أن يقع في الربا ويحتمل أن لا يقع في الربا، هذا شرط ثاني. فلو كنا نعلم يقينا أنه لن يكون تأثير يقينا بلا ظن، نقول البيع يتم، أسمي البيع وهذا الشرط فاسد ولا يترتب عليه فساد العقد. لكن إن خالط اليقين ظن، نقول هنا هم لا يجوز. لما؟ ها؟ لأنه قد يقع في شيء محرم، وهذا أمر مجهول، قد يكون وقد لا يكون. الشاهد من الكلام هنا ماذا؟ أنه قد يكون الشرط فاسدا وقد لا يكون، وقد يكون الشرط فاسدا يفسد العقد به، وقد يكون فاسدا لا يفسد العقد به. هذا الشرط الذي اشترطوه على بريرة شرط فاسد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمهم أنه شرط فاسد، وأنه مهما اشترطتم من شروط ليست في كتاب الله فهي مردودة عليكم. فقال العائشة اشتريها واشترط لهم الولاء، يعني نفذي لهم ما طلبوا. فلما فرغوا من عملية البيع قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس وقال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. المراد هنا يعني ليست في الشرع، وإلا أغلب الشروط ليست في القرآن، إنما هي في السنة، هي في السنة. والمراد إذا أطلق كتاب الله عز وجل المراد به الشرع جملة، وأغلب الشروط إنما كانت في الإيه؟ في السنة. ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فهو باطل وإن كان 100 شرط. السؤال: لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبل إتمام العقد؟ ولماذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تسايرهم على شرط فاسد؟ الجواب أن إبطال الشرط بعد إيقاعه فيه إشكامه على الناس، بمعنى لو قال قبل إتمام العقد: أنتم اشترطتم هذا وهذا شرط فاسد، قبلوا وعلموه، لكنه لما أوقعه عليهم ثم أعلمهم أنكم اشترطتم شروطا فاسدة وقد سايرتكم على ذلك وأتممنا العقد وقد رد الباطل عليكم، وفي هذا منه صلى الله عليه وسلم عين الحكمة. لما قد يشترط أناس شروطا وهم لا يعلمونها، وهم لا يعلمونها، يعلمون أفاسدة هي أم ليست كذلك؟ فإذا اشترط إنسان شرطا على آخر وتم البيع، ثم بعد ذلك علمنا أو أعلمناهم أن الشرط هذا فاسد، فهل يقال يفسخ العقد ويبرم العقد من جديد؟ لأنه قد يحدث النزاع، قد يقول البائع: إنما بعت لك هذا بالشرط هذا، ومن غير الشرط لا أبيع. قد يشترط شرطا، يقول: أنا بعت هذا بهذا الشرط، فإذا لم يكن هذا الشرط موجودا فقد ألغيت العقد. يقال له: ها، تم العقد صحيحا وفيه شرط فاسد يرد الفساد عليه ويظل العقد صحيح. وهذا كما تعلمون إنما أوقعه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحكمة، أنه قد يتنازع الناس بعد ذلك بعد إتمام العقد، ويأتي البائع يقول: لا، نفسخ العقد ونبرم عقدا جديدا، ثم إن شئت بعت وإن شئت لم أبع، لم أبع. يقال له لا، ما اشترطت من شروط فاسدة ترد عليه ويظل العقد صحيحا. وهذا كما تعلمون فيه عين الحكمة وفيه مراعاة لمصلحة الناس جميعا، ليس فقط في حالة عائشة رضي الله عنها. يدخل في ذلك الشرط الجزائي، هل الشرط الجزائي في إتمام العقد صحيح ولا غير صحيح؟ يأتي رجل يقول أنا أشتري منك هذا العقار بكذا من المال، فيدفع جزء من المال وهم يكتبون العقد، يقول البائع أو يقول المشتري نجعل بيننا شرطا جزائيا، نجعل بيننا شرطا جزائيا لمن خالف العقد، فلو رجعت أنت في البيع عليك كذا من المال، ولو رجعت أنا علي كذا من المال. ووافق الطرفان، ثم حدث بعد ذلك شيء وأراد أحدهما أن يعود في البيع، فهل يصح للطرف الآخر أن يتقاضى الشرط الجزائي؟ الجواب نعم. لما؟ للضرر، للضرر. يقول مثلا أنا أعطيك اليوم جزء من الثمن وبعد شهر أعطيك الباقي، في نصف المدة قال أنا ما أريد أن أشتري، وفي هذه المدة من الممكن أن يكون جاءه مشترون كثيرون ففوت عليه الفرصة، أو من الممكن أن يكون هو اتفق على شيء آخر يشتريه على موعد الثاني، فلما خالف أوقع عليه الضرر. لكن قد يكون الشرط الجزائي مبالغا فيه، يقال مثلا أنا سأشتري هذا بمئة، فإن رجعت أو خالفت أوقعنا عليك شرطا جزائيا مقداره ألف. الألف هذا في عرف الناس، نحن إنما نتحاكم في مسألة المبالغة وغيرها إلى العرف، وهذا من قول الله عز وجل، من أحد تفسير قول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف. العرف إما أن يكون خذ العفو وأمر بالمعروف، والثاني خذ العفو وأمر بما تعارف الناس عليه مالا يخالف شرعا. في حالة النزاع على أمور ليست في كتاب الله عز وجل نصها، نعود إلى من؟ إلى العرف، أهل الصنع، فيسألون هذا الشرط بالنسبة لعرف التجارة أو عرف المهنة عندكم مبالغ فيه ولا لا؟ قال مبالغ، يرد إلى عرفهم هم. لكن لا ينفذ الشرط الجزائي إذا كان الإخلال رغما عمن أخل به. بمعنى إيه؟ قال أنا اليوم سأعطيك ألف وبعد 10 أيام سأعطيك الباب، وعندي في المكان الفلاني سيأتونني بالباقي سأدفعه لك، فسرق هذا الرجل. في هذه الحالة لا يستطيع الوفاء، فهل يقال يلزم بالشرط الجزائي؟ الجواب لا. لما؟ لأنه ما خالف قواعية، إنما خالف رغما عنه. فإذا كان الشرط الجزائي مبالغا فيه يرد إلى ما هو معروف عرفا، وإن كان الإخلال ليس طواعية إنما وقع فيه المخل به رغما عنه لجائحة جاءت عليه أو لشيء نحو ذلك، يقال لا ينفذ الشرط الجزائي. لكن أصل الشرط الجزائي ماذا؟ أصله مشروع، أصل الشرط الجزائي مشروع. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد، فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث ليستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة. رواه مالك والبيهقي، وقال رفعه بعض الرواة سواهيل. وهذا حديث صحيح موقوف، هذا حديث صحيح موقوف على عمر رضي الله عنه. نرجي شرح الحديث إلى بعد الحديث المذكور الثاني. قال وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد. السراري هم من يتسرى بهن، السرية من المرأة من يتسرى بها، وهي أمي فسرت لنا بماذا؟ أمهات الأولاد. فالسرية إما أن تكون سرية من غير أن تكون أم ولد، وإما أن تكون سرية وهي في ذات الوقت أم ولد. من هي أم الولد؟ أم الولد هي الأمة التي وطئها سيدها فولدت له ولدا. أم الولد هي الأمة التي وطئها سيدها فولدت له الولد. هل الأمة كالخادمات اليوم؟ الجواب لا. الأمة لا تكون إلا من أسرى الحرب مع المشركين أو بيعت معه، لكن الخادمة هي حرة، الخادمة حرة. وأما ملك اليمين ونحو ذلك فإنما يكون من أسرى الحرب مع الكفار، مع الإيه؟ مع الكفار، أو بيعت بعد ذلك، يعني انتقلت إلى سيدها من مغنمه ثم بعد ذلك باعت. إذن أم الولد من هي؟ الأمة التي وطئها سيدها فأنجبت له، أنجبت له، فقيل هي أم ولد. أم الولد هذه الأصل أنها أمة، الأصل أنها إيه؟ أمة، لكنها بعد موت سيدها صارت حرة. صارت حرة لما؟ لمن؟ بسبب الولد. لذلك قيل لها أم ولد تبركا به، تبركا به. قال كنا نبيع سرارين أمهات الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأسا، وفي ولا يرى بذلك بأسا أو لا نرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان. هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح. هل هناك تعارض بين هذا والذي قبله؟ الظاهر نعم، الظاهر نعم يوجد تعارض. هذا الحديث حديث جابر فيه ماذا؟ فيه أنهم كانوا يبيعون أمهات الأولاد ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم لا يرون بذلك بأسا، وما فعل في زمن التشريع تشريع، ما فعل في زمن التشريع فهو تشريع، ولو لم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه ما لم ينزل نص يحرمه. من أهل العلم من قال هذا الحديث ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على فعله، فلا يكون في ذلك حجة. جابر يقول كنا نبيع سرارين أمهات الأولاد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأسا. هو يستشهد بماذا جابر؟ يستشهد جابر يستشهد بماذا؟ يستشهد بأنهم كانوا يفعلون هذا الفعل في زمنه صلى الله عليه وسلم. لكن السؤال هل الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على هذه المعاملة؟ لا، ليس فيه. فهل يقال إنهم كانوا يفعلون ذلك ولم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فليس في ذلك حجة، إذ الحجة فيما اطلع عليه. الجواب، الجواب إذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن التشريع قد اطلع، فربه قد اطلع ولا يقره، بل ولا يقر ربنا سبحانه وتعالى في زمن التشريع إلا ما شرع. بمعنى هذا الزمن زمن تشريع ينزل فيه الوحي، ينزل فيه الوحي. فلو أن الناس كانوا، وهذا الحديث فيه كنا نبيع، يعني معنى إيه؟ أن هذا كان منتشرا، كان إيه؟ وكانت أمهات الأولاد كثيرات، كانت أمهات الأولاد كثيرات في هذا الزمن. ومفاد قول جابر أنهم كانوا يفعلون ذلك، وكان هذا مشاعا بينهم. فمثل هذه الوقائع المشهورة محال أن يسقط الشرع عليها إن كانت حراما، أما وقد سكت الشرع عليها أو عنها فهي مما أقرها، لأن الزمن زمن تشريع والوحي ينزل. ولا يقال هذا بعد انقطاع الوحي، لا يقال هذا بعد انقطاع الوحي، لأن الشرع قد تم. إذن كانت المرأة الأمة إذا وطئها سيدها فأنجبت له ولدا، سواء كان حيا أو ميتا، المهم بعده بعد نفخ الروح فيه، بعد نفخ الروح فيه، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم ينفخ فيه. في وقت نفخ الروح إذا تبين ذلك صارت حرة بعد موت السيد. طيب، هي صارت حرة، لكن متى؟ بعد الموت، بعد الايه؟ فهل الحديث فيه او يفهم من هذا الحديث انهم كانوا يبيعون امهات الاولاد بعدما صارت حرة ولا لا؟ ها؟ الجواب قطعا لا. لما؟ لما؟ لماذا لا يقال من مفهوم الحديث أنهم كانوا يبيعون أمهات الأولاد بعد موت سيدهم أو سيدهن؟ هي حرة بعد موت السيد صارت، والحرة لا تباع، الحرة لا تباع، لكن الكلام فيه قبل أن يموت سيدها. إذن هي صارت حرة بعد، إذن لسيدها، هي ما زالت أمة، لسيدها أن يبيع لأنها لم تعد بعد حرة. لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن ذلك، نهى عن ذلك، كما في الحديث الذي قبل حديث ابن عمر، قال نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال لا تباع ولا توهب، والهبة هي الأعطية من غير عوض، الهبة الأعطية من غير عوض، أقول خذ هذا وهذه هبة لك من غير أن أخذ مقابل. قال ولا تورث ليستمتع بها ما بدا له، يعني لسيدها أن يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة. الآن عمر بن الخطاب نهى عن بيع أمهات الأولاد، صحيح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم جوز بيع أمهات الأولاد، صحيح؟ فهل يجوز لعمر أن ينشئ شرعا جديدا؟ أبدا. فبماذا يرد على هذا؟ ها؟ هذا معلوم، إذا قيل إن عمر إنما حرم ذلك بعد موت السيد فهذا معلوم، لأنه بعد موتها، بعد موت سيدها هي حرة، والحرة قطعا لا تباع، إنما عمر حرم ذلك أو منع ذلك ها؟ قبل موته، وكانوا يبيعونهن في زمن صلى الله عليه وسلم، فلماذا نهى عمر عن ذلك؟ السؤال. نعم نعم السؤال، هل نهى عمر عن ذلك سياسة أم شرعا؟ هل نهى عمر عن ذلك سياسة أم شرعا؟ ما الفرق بين السياسة والشرع؟ الشرع أعم، صحيح؟ الشرع أعم، والشرع فيه الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم، الشرع فيه هذا. إنما السياسة التي قال الله عز وجل في من وكل بها وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. السؤال، هل الآية وهل الطاعة التي أرادها الله عز وجل هي الطاعة في الشرع أم الطاعة في غير ذلك؟ إذا قيل إنما أمر الله عز وجل بطاعة ولاة الأمور فيما أمر به هو، فما الفائدة؟ أمروا به أو لم يأمروا به فإن ملزمون بالطاعة لأنه أمر الله عز وجل، صح؟ إذن ما المراد بطاعة ولاة الأمور؟ ولي الأمر له أن يتصرف في المباح والمستحب، ولي الأمر له أن يتصرف في المباح والإيه؟ والمستحب، له أن يضيق على الناس فيهما إذا رأى في ذلك مصلحة عامة، وله أن يوسع على الناس فيهما إذا رأى في ذلك مصلحة عامة، وقد فعل كل ذلك عمر رضي الله عنه. عمر إنما نهى عن ذلك سياسة، بيع أمهات الأولاد مباح، لا هو واجب ولا هو مستحب، إنما هو مباح. رجل عنده شيء يريد بيعه، هل هو مرغم عن ذلك أو بذلك؟ ملزم؟ لا، هو مخير. إذن هذا في حد الإيه؟ المباح. فلما رأى عمر أن الناس تساهلوا في بيع أمهات الأولاد، فكان يفرق ما بين المرأة وابنها، وقد نهى النبي عن ذلك، نهى النبي أن يفرق بين الأم وولدها، نهى حتى وإن كانت عبدة أما وابنها كذلك ولد لعبد، نهى النبي عن أن يفرق بينهم، إما أن يبيع جميعا أن يباع جميعا وإما أن يستبقى عليهما جميعا. فلما رأى عمر ذلك أن الناس توسعوا في هذا الأمر المباح وصاروا يبيعون المرأة ويجري صبيها خلفها يبكي فيمنع عنها، فلما رأى من المفسدة التي تلحق بالولد فمنع عمر هذا المباح، منع عمر هذا المباح. ولذلك قال إنما عمر لم يشرع إنما ضيق مباحا، وولي الأمر له أن يضيق المباحات إذا رأى في ذلك المصلحة. إذن ولي الأمر لا يحل له أن يتصرف في الواجب ولا في المحرم، وكذلك في المكروه الذي ورد به النص. أما المستحب والمباح إذن ولي الأمر له أن طيب. ولذلك لو أصدر ولي الأمر حكما ومنع من شيء، وولي الأمر في العادة يرى ما لا يراه أفراد الرعية، ولي الأمر يرى في الغالب ما لا يراه أفراد الرعية، عنده من السياسات ونحو ذلك ما لم يطلع تطلع الرعية عليه، ولا يلزم أن نفصح ولي الأمر عن كل شيء، لا يلزم، وإنما من المستحب أحيانا أن يفصح عن بعض الأمور، لكن الله عز وجل جعل الأمور العامة موكولة إليه، وأمر الرعية بطاعته، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منه. كما تعلمون أنه رفع الفعل أطيعوا ليبين أن طاعتهم ليست مستقلة كطاعة الله وطاعة رسوله، إنما هي طاعة تابعة لله ورسوله. فإن أمر ولي الأمر بما فيه خلاف ما أمر الله به ورسوله فإنما طاعة بالمعروف، لكن لو أخبر ولي الأمر قرارا أو حكما وألزم الناس به وقال لا تفعلوا كذا، وهو يرى أن ذلك من مصلحته، من مصلحة الدولة، فهل يحل لأفراد الرعية أن يخالفوه؟ جواب لا، لا يحل لهم أن يخالفوه. مثال ذلك الطرقات، ولي الأمر قال أو نظموه قال الذي يسير في هذا الاتجاه يمشي يمنا والذي يسير في هذا الاتجاه يمشي جهة اليسار، فلا يحل لأحد أن يخالف الطريق، لا يحل، وإن كان يرى هو أن ذلك يخفف عنه ومن المصلحة، هذا لا يحل. لا يحل لما؟ لأنه حينئذ خالف من؟ خالف ولي الأمر فيما جعل الشرع له ذلك ولاية، جعل له الولاية عليه، ولا يقال أنا أرى كذا، فإذا قيل أنا أرى فقد يقول هذا أنت ترى، والثاني يقول أنا أرى، والثالث أنا أرى، وتضيع المصلحة العامة. لكن ولي الأمر له أن يفعل ذلك إذا رأى في ذلك مصلحة. مثال ذلك مسائل المتعلقة بحظر التجوال التي كانوا يفعلونها، ما كان يحل لأحد أن يحرقه، لما؟ لأنه يرى أن ذلك من المصلحة العامة، يرى أن ذلك من المصلحة العامة، ما كان يحل لأحد أن يخالف هذا الأمر. إذن المراد بطاعة ولاة الأمور ليس فيما أمر الله ورسوله، فإن ما أمر الله به ورسوله واجب ابتداء سواء أمر به الحاكم أو لم يأمر به، إنما المراد بطاعة ولي الأمر في ماذا؟ ها؟ فيما رخص الشرع له أن يتصرف فيه كالمستحب والإيه. مثال ذلك ما فعله عمر، كان هذا مباح في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مرخص فيه، لكن رأى عمر أن الناس توسعوا فماذا صنع؟ ضيق عليه، كما فعل في الطلاق ثلاثة. كان الرجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لامرأته أنت طالق طالق طالق في المجلس الواحد كانت تحصل طلقة واحدة، تحصل إيه؟ طلقة واحدة. فلما رأى عمر فظل هذا معمولا به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر وصبرا من خلافة عمر، حتى رأى عمر أن الناس توسعوا فصاروا يتلفظون بالطلاق على القليل والكثير، فرأى عمر أن يضيق على الناس، أن يضيق على إيه؟ على الناس، حتى يحفظوا الفروج وحتى يحفظوا البيوت صيانة للبيوت، فإنه لو قيل هي طلقة واحدة فمن الممكن بعد ذلك أن يطلق ويقول تبقت لي طلقة، ثم بعد ذلك ينسي فيطلق ويقول لي طلقة، فيقال وقعت الثلاثة، فيفسد البيت، وأنتم تعلمون أن فساد البيت ابتداء بفساد الأمة. فلما رأى عمر أن الناس توسعوا في ذلك جعل لفظة الطلاق في المجلس الواحد ثلاثا ثلاثا، وأن من قال لامرأته أنت طالق طالق طالق في مجلس واحد فهي ثلاث، وقد بالت منه بينونة كبرى. وظل هذا يعمل به في زمن عمر، وظل يعمل به حتى القرن الثامن الهجري، في منتصف القرن الثامن الهجري، حتى فصل شيخ الإسلام ابن تيمية المسألة رحمة الله عليه وأرجع المسألة إلى ما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنما فعل عمر ذلك سياسة لما رأى الناس توسعوا، إنما الأصل غير ذلك. وكانت هذه من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. لكن السؤال أرجو أنكم تركزوا فيه جدا، السؤال: كان الطلاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا في مجلس واحد بطلقة واحدة، فلو قال لامرأته أنت طالق طالق طالق حسبت طلقة واحدة، والرجل له كما قال الله عز وجل الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يملك الرجل على امرأته كم؟ ثلاث طلقات، وما بين كل طلق ما بين كل طلقة وطلقة عدة، صح؟ له عليها عدة. طبعا إذا كان دخل بها والمرأة قبل الدخول بها لا عدة عليها وطلقاتها واحدة. يعني لو أن رجلا عقد على امرأة ولم يدخل بها فقال لها أنت طالق، فماذا لها وماذا عليها؟ بانت منه بينونة كبرى، صارت أجنبية عنه، ولا عدة عليها، ولها نصف المهر، لها نصف المهر. فإن أراد أن يعود لها ثانية فبعقد جديد ومهر جديد. لكن السؤال هنا: في زمنه صلى الله عليه وسلم كان الذي يطلق المرأة ثلاثا في مجلس واحد فهي واحدة، والرجل المرأة حق له بشرع الله عز وجل ما لم يطلقها ثلاثة، إذن المرأة حق له، المرأة حق له بشرع الله عز وجل ما لم يطلقها، وفرجها حلال له وحرام على غيره، صح؟ انتبهوا لهذه الألفاظ، وفرج المرأة حلال له ما لم يطلقها ثلاثا حرام على المسلمين، صح؟ ما لم تقض العدة. وعمر رضي الله عنه جعل الطلاق ثلاثا ثلاثا، إذا قيل أنت طالق طالق طالق عدها عمر كم؟ ثلاثة، وجعلها بائنة منه بينونة كبرى. ففعل عمر هذا معناه أنه أخرجها من ملك زوجها الأول وجعل فرجها حلالا لغيره بعد انقضاء العدة. وكان من المفترض أن تكون لزوجها الأول ما لم يطلقها ثلاثا، فاهمين حاجة؟ فاهمين؟ حاضر. هي امرأتي ما لم أطلقها ثلاثا، فجئت فقلت أنت طالق طالق طالق في مجلس واحد. ثم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تحسب كم طلق؟ عدتها كم؟ ثلاثة قروء، والقرء حيض، والقرء حيض، ثلاثة قروء، تحيض حيضة ثم تطهر، ثم تحيض حيضة ثم تطهر، ثم تحيض حيضة ثم تطهر، فهكذا، أو تحيض الثالثة خلاص انقضت عدتها. حاضت حيضتين وبعد الحيضتين وقبل الثالثة راجعتها، راجعتها، فهي ها زوجي. لكن في زمن عمر قلت أنت طالق طالق طالق، فعدها عمر ثلاثا، فلو جئت أراجعها قبل انقضاء العدة قيل لي قد بانت منك بينونة كبرى، فهل هذا إشكال؟ انتظر، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر الكلام ما زال بضعها فرجها حلال للأول، ويحرم على المسلمين جميعا أن يقربوه. وإنما في زمن عمر جعلها حراما عليه، حلالا على غيره بعقد جديد وزواج آخر جديد. فهل يجوز لعمر نفعل ذلك؟ ما بلاش طوعة المطبنة، بقول لك يجوز لعمر يفعل وفاعل، بقول لي تؤذي ينفع يا راجل الكلام ده؟ يا بني أنت في بلد العداء. لا خلي بالك انتظر، فعل عمر صحيح 100%. الإشكال عندكم أنتم الآن، أنا أقول هذا لكم إشكال، فعل عمر 100% صحيح خلاص، وهو إجماع الصحابة. خلي بالك إجماع الصحابة، عمر فعل هذا في حضرة من؟ الصحابة. ولو رأى الصحابة أنه مخالف للشرع ما أطاع عمر، فهذا إجماع الصحابة. إذن ففعل عمر صحيح 100%. لكن الإشكال عندنا اليوم، أو اللي أنا أشكله عليكم عشان بحبكم، لما وما المخرج؟ فضل ها؟ لا لا، أنت طالق. هو معروف طبعا أنه هيكون قاعدين أو في إشكال، ما قلناش أنت طالق وبعدين صالحنا وبعدين أنت طالق. لا لا لا لا، تفضل. ما هو إيه المراد بسنة الخلفاء؟ هيبقى السؤال، هل يحل لأحد من الخلفاء أن ينشئوا شرعا؟ ها؟ لا. هل يحل لأحد من الخلفاء أن يحل حراما؟ لا. ما هو الإجماع ده لا يخالف النص. حكم عمر إيه؟ مش فاهم. تمام. يعني انت بتقول ان عمر الزم الرجل، يعني هو الزم الرجل. طيب هل هذا من صلاحيات عمر؟ يبقى الكلام. ها تفضل. استحب ايه؟ لا، مين قال استحب؟ لا، هي حقه. يعني لو ان الرجل طلق المرأة طلقتين خلاص، ثم راجعها قال راجعتك، الآن هل يحل للمرأة أن تمتنع؟ أبدا، إلا أن تختلع. لكن لا يحل للمرأة أن، يعني المرأة تقول لا أنا مش راضية خلاص، لا مش حق. إنما حقها بعد انقضاء العدة من طلقة أو طلقتين. يعني لو طلقها مرة وانقضت عدتها فقال لها أنا أريد أن أراجعك، نقول له يلزم أن توافق المرأة، لكن قبل انقضاء العدة ها هي من حق الرجل. طيب أجيبكم على هذا إن شاء الله في المرة القادمة. هو حتى تعملوا يعني أجيبكم في المرة القادمة. طبعا انتم ما حد فيكم يطلق من الحد الاسبوع الجاي، يعني من يريد انه يطلق في خلال هذا الاسبوع يصبر شوي. ان شاء الله نجيب على الاسئله. طبعا احنا اتفقنا انه غدا لست موجودا، ان شاء الله في الجمعه القادمه والسبت القادم ان شاء الله. لكن فكروا في هذا الموضوع، نحن نريد من اخواننا ان يكونوا اذكياء، يعني مش بس انك تفهم ما يقال لك، لما يعني يشكل عليك فتفهم هذه المسألة اشكلت عليكم صح، فان فهمتموها لن تنسوه. كما ها اشترطوا لهم الولاء ثم ايه قامهم اقال ما بال الرجال يفعلون كذا وكذا. يقول ما رأيك في منهج الشيخ سمع عبد العظيم والإطالة في الصلاة وتأخير إقامة الصلاة؟ له وجه شرعي. مسألة إطالة الصلاة هذا الكلام له وجه شرعي. طبعا السؤال في مسألة الايه الصلاة إطالة الصلاة ونحوها هذا له وجه شرعي، وهو يأخذ هو شافعي بحت، هو شافعي بحت، هو أصولي بحت، يعني ولا يفتي إلا بالمذهب مذهب الشافعي. نعم هو متبحر جدا في مذهب الشافعي ومتأصل يعني في هذا المذهب نعم، وأنا لا أعرف عنه سوى ذلك، لا أعرف عنه سوى ذلك. يعني إذا كان السائل يسأل منهجه من حيث المناهج العقدية والكلام هو المناهج يعني، فأنا لا أعرف عنه شيء وما رأيته إلا مرتين. يقول ما صحة ما يقال إن الشيخ ابن باز أفتى بجواز الانتخابات في الجزائر وقال لهم تتركوها للعلمانيين؟ الله أعلم. إن ثبت هذا أنا لا أعلم، أنا أعلم أن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يفتي بغير ذلك، لكن إن ثبت هذا عن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه فلا دليل عليه، إن ثبت هذا عن الشيخ ابن باز فلا دليل عليه، وكل يؤخذ منه ويرد. خلاص. هل الجهاد في سوريا الآن فرض عين؟ ابتلاء هو ليس جهادا، وليس جهادا، لكن يجب على الدول ليس على الأفراد. الموكول يا أخوانا الجهاد ما خاطب الله عز وجل به الأفراد، إنما خاطب الله عز وجل به ولاة الأمن. الجهاد لم يخاطب به ربنا أفراد الرعية، إنما خاطب به من الولاة، لأنها مسألة قد تأتي على الدولة بالشقاء، يعني قد تهدم الدول وقد تقيم دول، فلو ترك هذا الأمر للأفراد لصارت فوضى كما يقول الشيخ ابن عثيمين، إنما هي موكولة إلى من؟ إلى ولاة الأمور. فمن كان له سلطة ويرى أن عنده من القوة ما يفصل به بين الطائفتين وينصر به المظلوم يجب عليه أن يفعل ذلك، يجب عليه أن يفعل ذلك، ومن تخاذل يأثم. لكن المسألة متعلقة بإيه؟ بولاة الأمر، ثم ولاة الأمر الأمر بالنسبة لهم بالاستطاعة. لا يحل، لا يجوز، لا يجوز التعامل بالفيزا كارت مع العلم أنه يتم سحب قيمة الثمن قبل ميعاد الفائدة، وهذا من حساب في نفس البنك، وهذا شرط في عقد الفيزا. نعم يجوز إذا كان الكلام متعلق بحجز، يعني بعض الشركات تشترط أنه يحول الراتب إلى البنك ويصدرون لهم الفيزا إذا كان يعني عن يعني عن عن إجبار فلا بأس، إن كان عن اختيار لا تفعل، كان عن اختيار لا تفعل، وإذا كان عن اختيار أو كان عن إجبار فلا تترك شيئا في البنك إلا في حال الاضطرار، في حال الايه الاضطرار. يقول هل للعقار أو للأرض زكاة وما هي، وهل تختلف باختلاف النية ومن حكم إن كان بالتقسيط؟ العقار الأصول ليست فيها زكاة، الأصول ليست فيها زكاة، الأصول ليست فيها زكاة. عندي 1000 بيت وتنقل فيهم عليهم زكاة؟ ليس عليهم زكاة. عندي بيت واحد للتجارة يدخل في عروض التجارة، خلاص. المصانع أصول، أصول وليست عليها زكاة. يقول هل تقول بقول الشيخ ربيع بن هادي في بيانه لحال الحويني، وهل دوافعك لموافقتها لنفس الأسباب التي تكلم أجلها في الشيخ ربيع؟ أما أنا كنت أقول قبل أن الشيخ ربيع رحمه الله حفظه الله الشيخ ربيع المدخلي، كنت أقول أنه متحامل على الحمية، خلاص؟ أنا أقول لا، ليس كذلك، لم يكن متحاملا، لكن ما زلت أقول الأسباب التي يطعن الحوينين بها أنا أقول هو منها براء، خلاص؟ مسألة الحاكمية، مسألة التكفير المصر، إن كان هو عنده إشكال فيها أصلا في توصيف المصر عنده إشكال، نعم. مسألة لا، مسألة لا، هم أخذوا عليهم مسائل، أنا أقول أنا كلمت الرجل فيها فيعني اعتقاده سليم فيها، لكن إنما يلحق بأهل البدع لمخالطة أهل البدع ومجالسة أهل البدع وثنائه على أهل البدع وذمه لأهل السنة وسكوته عن الحق في وقت تحتاج الأمة فيه إلى متكلم مثله، كل هذا اجعلنا من يقول يلحق به، لكن هذه المسائل أنا ما أستطيع أن أنا أقول إنما ثبتت عليه، لأن أنا أتكلمت مشافهة وهو ردها جملة، لكن كما قلت هو عنده إشكال في مسألة الإيه؟ المصر، نعم. يعني إيه؟ نعم، احنا بنقول هو عنده اشكالات كثير، وعنده اشكالات كثير، لكن انا اقول ان السائل بيقول وهل لنفس الاسباب اللي تكلم لها الشيخ ربيع، الشيخ ربيع تكلم في هذه وفي انه يجالس جمعيه احياء التراث بالكويت، وهي جمعيه حزبيه وقد بان هذا الكلام، طبعا خلاص هو ده الكلام، نفس الكلام ما زال نفس الكلام موجود، نعم. نعم، أنا أكلم الحاكمية من جهة إيه؟ نعم، مسألة الحاكمية من جهة أنه يقول بأن هذا توحيد رابع، لا هو لا يقول بهذا، لا يقول بهذا، هو لا يقول بهذا، أنا كلمت أقول لا يقول بهذا، لكن هو يجعله من أفراد التوحيد، ولا بأس أن يجعل من أفراد التوحيد، هذا لا إشكال فيه، هذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله على نفسه، لكن واللي يدلك على ذلك الحكمية معناها إيه؟ أنهم يقولون من لم يحكم بما أنزل الله سقطت، ها؟ وإن الحكم غير أنزل الله كفر أكبر، لا هو لا يقول بهذا، لأنه كان يقول في هذه الفتنة أنها خروج عن الحكام، هو قال هذا، قال في الفتنة الأخيرة هذه قال هذا خروج عن الحكام، وقد بلغني عنه من بواسطة الشيخ اسمه صلاح عبد المجهود، قال له هذا الكلام، لكن مع ذلك سكت ولم يبين، سكت ولم يبين، وهذه من أكبر المصائب. تفضل. أنا سمعت، نعم، لكن الكلام ده كله المحمل فيه له مخرج، أنا لا، احنا نتكلم عليه، خلينا منصفين في شيء، يعني حتى نكون منصفين ولا نفعل كما كان أسامة القوصي يفعل، ما الذي فعل أسامة القوصي؟ ها؟ ما لم يكن عنده تأصيل علمي في المسائل هذه، نعم حاله يعني الأول كان جيد، لكن أنا ما سمعت له علما، أنا ما سمعت له علما حتى أكون منصفا، ولما سمعت له الطحوية لم أجد له شيء، نعم هو كان في اللغة جيد، كان في اللغة جيدا، لكن في بقية الفنون أنا ما يعني ما سمعت له علما، أو ما ظننت أن عنده علما، أنا ما أعلم ذلك عليه، لكن في نفس الوقت كان عنده نوع من الغلو في هذه المسائل، نحن ينبغي أن نكون منصفين، إذا ثبت هذا عن الرجل لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، إذا ثبت هذا عنه نعم نقول به، لكن إذا لم يثبت إذا اتهمناه به كذبنا عليه، هذا لا يحل لنا أن نفعله، ولذلك إذا ثبت عندي أن الرجل لا يقول بهذا فهل ألزم بأن أقول بمثل قول الشيخ ربيع؟ لا، كذلك إذا ثبت عند الشيخ ربيع شيء حفظه الله إذا ثبت عنده شيء لم أطلع أنا عليه أقول هو ربما اطلع على شيء أنا لم أطلع عليه. فالمسألة المتكلم ينبغي أن يكون متثبتا، والتثبت هذا أمر ضروري جدا، وليس كل متكلم في الناس يقبل كلامه، وليس كل من كان من أهل السنة يكون جارحا أو معدلا. علي بن المديني رحمة الله عليه يقول عفان بن مسلم ونعيم بن حماد صدوقان، وأنتم تعلمون عفان المسلم كان أحمد يجله، كان أحمد بن حنبل يجله، ومن شيوخ أحمد البخاري الكبار، ونعيم بن حماد من طبقة شيوخ البخاري الكبار ومن شيوخ. يقول عفان بن مسلم وأبو نعيم صدوقان، أبو نعيم الفضل بن دكين ليس نعيم بن حماد، أبو نعيم الفضل بن دكين وهو من الطبقة أعتقد الخامسة من شيوخ البخاري الطبقة العليا، وهو من أهل السنة الكبار. قال عفان بن مسلم وأبو نعيم صدوقان غير أني لا أقبل كلامهما في الرجال. المتكلم من؟ علي بن المديني. فليس كل من كان من أهل السنة صلح أن يكون معدلا أو مجرحا. المسألة لها ضابط أخوانا لا ينبغي نحن نتعداه، لكن على كل حال إذا ثبت عندي أن الرجل بريء من هذه التهم لا يحل لي أن أعميه، فإن فعلت كنت كذابا. تفضل. لا لا ليس كذلك، ليس كل الناس ينطبق عليهم هذا. إذا مثلا إذا قال الشيخ ربيع رحمه الله حفظه الله إن فلان مبتدع، خلاص إذا قال الشيخ ربيع إن فلان مبتدع ثم ذكر إن مبتدع لأجل كذا وكذا وكذا، لا بأس علي أن أمس فلان الشيخ ربيع، لا بأس، خلاص، وأن أعتقد ما يعتقد الشيخ ربيع، لكن إن ثبت عندي غير ذلك فإما أن يقال لعل ما ثبت عندي هذا ليس صحيح، لأن عندي أنا عندي إشكال، أو لعل ما ثبت لي لم يثبت لغيري، فيبقى الأمر على أن هذا إن كان رمي بهذا فلا، فإن كان رمي بهذا ومع هذا وهذا وهذا فنقول أما هذا فلا، وأما هذا فلا. عام هذا عام، خلاص. تفضل. تمام. لا لا خطأ خطأ خطأ. ليه خطأ؟ أنا قرأت كلام الناس فيه، خلاص، خلينا منصفين، أنا قرأت كلام الناس فيه، قرأت كلام أبو عبد الأعلى وجدته متحاملا جدا، خلاص. إن كنا اتفقنا في المآل وأنه يلحق بأهل البدع، لكن اختلافنا في الأسباب موجود. كما قلت إذا كلمت أنا الرجل وقلت أنت تقول بكذا، يقول أنا لا أقول بهذا، إنما قلت كذا وكذا وكذا، خلاص، وقال لي هذا صراحة، فهل أصر على أن أقول كلام الأول أصح؟ لا. هو إذا كان الرجل مثلا ابتدع بدعة، أي رجل ابتدع بدعة، إن كان الرجل ابتدع بدعة أو تكلم بكلام يفهم أنه وافق أهل البدع، ثم أهل السنة يتثبتون، التثبت تكون عن طريق من؟ المتكلم نفسه. فإن قيل للمتكلم قلت كذا وهذا يوافق كلام أهل البدع، فهل تقصده؟ يقول لا، أنا قصدت كذا وكذا وكذا وكذا، خلاص. فهل مصر ونقول لا أنت تعاملنا بالتقية أو كذا؟ خلينا أنا أتكلم على إيه؟ على جزئيات معينة، في جزئيات معينة نتكلم عليه. أنا قرأت كلام أبي عبد الأعلى في الحويني في مسألة المصر ونحوها، كلامه خطأ، كلام أبي عبد الأعلى خطأ، خلاص، خطأ عندي لأني سمعت كلام رجل بأذني، خلاص. خلينا أقول اتهامه بأنه كفر المصر خطأ، لكن هو عنده إشكال في المصر، وعنده إشكال في توصيف المصر. خلاص في فرق ما بين توصيف المصر، هو وصف المصر خطأ أبو إسحاق، وصف المصر خطأ، لكن في نفس الوقت هو لا يكفر المصر. نعم المصر على الكبير، هو لا يكفره. نعم هو قال لهذا الكلام، ثم هو يشرح حديث أذنب عبدي ذنبا أذنب عبدي ذنبا فلا يفعل عبدي ما شاء، هذا مصر، وهذا ما عنده في إشكال، لكن هو يوصف المصر وهو يقول بأن الذي يقول أنا أعلم أن الربا حرام لكن أكله، هذا عنده اسم إصرار، لكن عندي أهل السنة مش إصرار. خلاص ففي إشكال عندنا في الايه في التوصيف، لكن المصر والمصر هو لا يكفره. خلاص كده مسألة الحاكمية كذلك لا يقول به، إنما نعم يوافق سيد قطب نحوه في ألفاظهم نعم، لكن في الأثر المترتب عليه لا. الرجل يقول بأنه هذا حاكم شرعي مع أنه يحكم غير ما أنزل الله، يقول بأن مسألة الحكم غير ما أنزل الله ليس كفرا من كل من الملة، خلاص خرج من المسألة دي، لكن يبقى الكلام في إيه؟ مجالسة لأهل البدع، مناصرة لأهل البدع، ثناء على أهل البدع، ذمه لأهل السنة، لمزه لأهل السنة، كل هذا لا. إنما لا يجرمنكم شأن القوم على ألا تعدلوا، ينبغي أن نكون عندنا نوع التثبت والإنصاف. ليه؟ لأن إحنا الأيام دول، الأيام دول، قد نتكلم اليوم بكلام لا نقصده ويكون الكلام موافقا لكلام أهل البدع، فنرمى بمثل هذه التهم. الأيام دول، كما نحب أن نعامل ينبغي أن نعامل منها. نعم مسألة إنه هو بيسأل على مسألة الشركات توظيف الأموال، صح كده؟ هي مقننة. إذا كان الأمر في الأماكن التي ليس فيها يعني الأماكن العامة التي يكون للشرطة فيها نظام، يعني مثلا مش يحطوا لك هنا عسكري مرور لأنه ما فيش ما يستوجب، لو احنا فعلنا ذلك وجبنا حد وقفنانا بقى ما فيش اشكال. الاشكال اللي الدولة بترفضه هو جمع التبرعات من الناس بغير صفة رسمية. رغم انت الناس لا رغم أنت الناس لا ما فيش إشكال. يقول هل هناك دليل على تحريك الأصبع في جلسة الاستراحة التي بين السجدتين؟ هل هناك دليل على تحريك الأصبع في جلسة الاستراحة التي بين السجدتين؟ بعض أحيانا بعض الناس ما بين السجدتين مش التشهد، ما بين السجدتين يرفع الأصابع. ورد حديث أخرجه عبد الرزاق وفيه أنه كان صلى الله عليه وسلم يرفع إليه الأصبع بين السجدتين، لكنها لفظ شاذة، لفظ إيه؟ شاذة، صحيح أنها شاذة وإن كان الآن علم صححة، لكن صحيح أنها لفظ شاذة، لم يثبت رفع الأصبع بين السجدتين، إنما الصحيح أنه بعد أنه في التشهد، أنه في الإيه؟ من أول التشهد. يقول هل يوجد نص حديث يقول إن لا صلاة أي الجمعة في 40؟ لا، هو المقصود العدد، يعني إنه لا جمعة إلا نكتمل النصاب يعني 40، لا غير صحيح. هل الصلاة في زاوية صغيرة تتم السنة أولى من مسجد جامع فيه بدع حتى لصلاة الجمعة؟ الأمور بتختلف اختلاف الأحوال، إن كان المحافظة على السنة أو لا، والصلاة في الجامع أو لا. المحافظة على السنة مش الصلاة في الزاوية أو فيها السنة، لما المحافظة على السنة أو لا، لكن ما يمنعك أن تقيم السنة في المسجد الجامع؟ نعم. خلاص روح مسجد آخر. يعني يقول لك عند قراءة التحيات يدخل الشيطان في بعض الكلمات وكرر الكلمات كثيرا بلغة التحيات، أود من شرط كلمات التحيات لزوال النفس. التحيات تعرفين في حاجة اسمها التوضيح الواضح، ايه يعني ايه التحية؟ ها؟ تحية هي التحية. يعني من أصعب الأمور أن توضح واضحا. صفة العدو يؤخذ منه العلم، هو يلحق الجماعة هؤلاء. نسأل الله أن يتوب على المسلمين أجمعين. قلنا عايزكم تعرفوا أن هذه الأمور من أصعب الأمور على النفس. من أصعب الأمور على النفس قد يكون فيهم من تحبهم ومن لهم جميل عليك، لكن شر الله أولى. ولذلك ينبغي الدعاء لهم ليل نهار. عودة هؤلاء يفيد الأمة إفادة عظيمة جدا. عودة هؤلاء يفيد الأمة إفادة عظيمة جدا. ونحن نرى بعضهم يعني بعبارة الناس كده، أنا آسف يعني، يجيب وراء. بعضهم يقول أنا لو كنت أعرف، لو كنت، طب أنت تدعي، يعني أنت بتقول لنا كنت جاهل. فلا ينبغي أن توضع الأمور في، طبعا السعيد من وعظ بغير، السعيد من وعظ بغير، لا أن يظل هكذا لحين ما يجرد فيه هو. حكم لبس جلود ما لا يؤكل لحمه إذا دبغت إنما إذا دبغ الإهاب فقد طهور. نعم. لا تبع ما لا تملك، لا بأس. السمسار جائزة، السمسار ليس بيع وشراء. كان عكرمة وإبراهيم النخعي وغيرهما كما أخرج البخاري تعليقا لا يرون بالسمسارة بأسا، وكان المسعود كذلك. ها؟ هو السمسار مش بائع ولا مشتري، إنما موفق ما بين بائع ومشتري. شروطه هي إن شاء الله. إحنا غدا إن شاء الله لسنا موجودين، إن شاء الله موعدنا الجمعة القادمة والسبت القادم إن شاء الله عز وجل. صلى الله عليه وسلم أن ينجينا منكم من كل مكروه وصول. جزاكم الله خيرا.